الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله في قول النبي صلى الله عليه وسلم وذلك في حديث أنس، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجمع الله الناس يوم القيامة فيهتمون لذلك فيقولون: لو استشفعنا على ربنا حتى يريحنا من مكاننا هذا. قال: فيأتون آدم صلى الله عليه وآله وسلم فيقولون: أنت آدم أبو الخلق، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه. قال: هو من باب إضافة التشريف، يعني نفخ فيك من روحي، إضافة الروح إلى الله عز وجل إضافة تشريف، فهي مخلوقة. وكما سيأتي في شأن عيسى صلى الله عليه وسلم: ولكن ائتوا عيسى روح الله وكلمته. وذلك أن المضاف إلى الله سبحانه وتعالى إما أن يكون عينا قائمة بذاتها، وإما أن يكون معنى. عين قائمة بذاتها مثل بيت الله، ناقة الله، أرض الله ونحو ذلك. ومنه عبد الله وروح الله، لأن الروح التي تكون في الإنسان، روح الإنسان، عين قائمة بذاتها، وإن لم تكن جسما على المعروف من الأجسام، أو أنها جسم لطيف كما يقول بعض المتكلمين، إلا أنها عين قائمة بذاتها، مخلوقة من مخلوقات الله عز وجل. إضافة الأعيان إلى الله عز وجل لا تكون إلا إضافة مخلوق، فهي إما إضافة ملكية أو إضافة تشريف. إضافة الأعيان إلى الله سبحانه وتعالى إما أن تكون إضافة ملكية مثل أرض الله وقولك الخلق عباد الله وكذا، أو قلت سماء الله، فهذا على سبيل الملكية، أن الله عز وجل هو الذي يملك هذه الأشياء وهو الذي خلقها وأوجدها. وإما إضافة التشريف مثل: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، ومثل: هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله، ناقة الله، ومثل: بيت الله سبحانه وتعالى، بيت الله الحرام، فهذه إضافة تشريف. السياق هو الذي يفرق بين النوعين في إضافة الأعيان، لكن لا نزاع بين أهل العلم، أهل السنة والجماعة، بل نقول من أهل الإسلام، أن إضافة الأعيان القائمة بذاتها إلى الله لا تكون إلا إضافة مخلوق إلى الله عز وجل، إما عن الملكية أو التشريف، بمعنى لا تكون من صفات الله. لا يوجد عين قائمة بذاتها تكون صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، لأن صفات الرب عز وجل قائمة به، والله عز وجل واحد أحد، من معاني الوحدانية أنه لا يتبعض ولا ينقسم. أما إضافة المعاني إلى الله سبحانه وتعالى فهي أيضا على نوعين: المعاني التي تقوم بالله سبحانه وتعالى، وهذه إضافة الصفات، مثل: حياة الله وسمع الله وبصر الله وعلم الله وقدرة الله، فهي معاني. لا يوجد عين اسمها قدرة، فيش حاجة عين قائمة بذاتها كده اسمها قدرة ماشية، لا تكون قدرة إلا بقادر، لا يكون الكلام إلا من متكلم، لا يوجد كلام بلا متكلم، لا توجد حياة بغير حي. ولذلك نقول هذه صفات غير مخلوقة لله سبحانه وتعالى، معاني تقوم بذات الرب سبحانه وتعالى، معاني قائمة بالله لا تقوم بذاتها، لأنه لا توجد معاني تقوم بذاتها ولا تقوم بغيره عز وجل من المخلوقين، لا تقوم بغيره من المخلوقين. إذن هنفهم كده أن النوع الثاني من إضافة المعاني، المعاني التي تقوم بغيره عز وجل وأضيفت إليه سبحانه وتعالى، اما اضافة صفات او افعال. وهذا لابد طبعا من وجود دليل يدل عليه، وذلك في مواطن متفق عليها وفي بعض الاشياء مختلف فيها. فمن المتفق عليه مثلا اضافة المرض الى الله سبحانه وتعالى، والاستطعام والاستسقاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيما رويه عن ربه عز وجل، يقول الله عز وجل يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، تكملة الحديث استطعمتك فلم تطعمني، استسقيتك فلم تسقني. فإضافة هذه الأفعال إلى الله سبحانه وتعالى صفات فعلية؟ لا، ليست صفات فعلية، هذه الأفعال قامت بغيره من المخلوقين، ولذلك نقول هي معاني قامت بغيره سبحانه وتعالى. فالإضافة فيها تشريف لذلك المخلوق وتكريم له، والدليل على ذلك من نفس الحديث، فيقول العبد وكيف أعوذك أنت رب العالمين، وده تأدب يعني، وكيف تمرض أنت رب العالمين، فيقول أما علمت أن عبدي فلان مرض فلم تعده، أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده. فذلك دليل على أن هذا الفعل قام بالعبد ولم يقم بالرب سبحانه وتعالى. وكذا الاستطعام، طلب الطعام، طلب الاستسقاء، وهو عز وجل يطعم ولا يطعم ويطعم ولا يطعم، قال ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، والله عز وجل صمد لا يأكل ولا يشرب سبحانه وتعالى. هذا مجمع عليه بين أهل الإسلام. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فهذا كما ورد في حديث صحيح في ظل عرشه، وذلك أن الظل لا يقوم بالله سبحانه وتعالى إذ يحل فيه المخلوقون، فالمخلوقون يكونون في ظل الله، فهذا الظل ظل مخلوق، وهو يكون على الأرض، أرض المحشر، والناس يقفون عليها في هذا الظل. فهذا تبينه الروايات الأخرى، فليس من صفات الله الظل، انه كما ذكرنا قام بغير الله سبحانه وتعالى. فهذا الظل المنسوب الى الله المضاف الى الله عز وجل، هذا اضافة تشريف لهذا الظل وتكريم لمن يقف فيه. ومن ذلك على الراجح ولله المشرق والمغرب فاينما تولوا فثم وجه الله، فسرها مجاهد بقوله قبلة الله، وسبب النزول يؤكد هذا وصحيحه. لا نعني بذلك إنكار صفة الوجه لله عز وجل، فهي ثابتة ثبوتا قطعيا، ولكن الكلام على تفسير الآية في هذا الموطن. فثم وجه الله أي ثم القبلة، قبلة الله، ثم الوجهة التي يتقرب بالتوجه إليها إلى الله عز وجل. وكما ذكرنا هذا ليس في إنكار الوجه، وإنما تفسير هذه الآية على أن الوجه هنا بمعنى الوجهة قبلة الله كما فسرها مجاهد وروي عن ابن عباس. وسبب النزول فيه انهم اما صرف السفر الى غير القبلة، او انهم عندما اخطأوا القبلة في السفر بعد اجتهادهم فمضت صلاتهم، والاول اصح والثاني محتمل. على اي الاحوال سبب النزول يؤكد ان الموضوع في القبلة. فوجهة الله أي الوجهة التي أمر الله بها، الوجهة الوجه الذي أمركم الله أن تستقبلوه، كما تقول الوجه البحري والوجه القبلي ونحو ذلك. فهذا في المعاني التي تقوم بغير الله سبحانه وتعالى، أن القبلة الكعبة، كما أن النبي ضرب يده على الكعبة وقال هذه القبلة، فالقبلة هي الكعبة، البيت الحرام، عين قائمة. الوجهة بقى، الوجهة نفسها علم أنها معنى يقوم بالله، لا يقوم بالله عز وجل وإنما قام بغيره، فنسب إلى الله سبحانه وتعالى تكريما وتشريفا. والله أعلم. لا، ده يمر كما جاء، ده من الصفات، كل ما احتمل. احنا الكلام ده قلنا عشان سبب النزول، سبب النزول بنقول ان هم اخطأوا القبلة، فنزلت الآية وتفسير السلف لها على ذلك. وإن ظاهر الكلام لا يمكن حمله على ظاهره، لا يمكن حمل الآية على ظاهرها، لأن معناها وجه الله في كل مكان، وهذا مما لا يقول به أحد من أهل السنة. هناك وجه الله، لا يمكن، وجه الله صفة قائمة به عز وجل، الوجه الذي هو صفة الله صفة قائمة به. أما حديث ينصب وجهه قبل عبده، هذا ليس فيه يعني التعارض. لما ظاهر الكلام لو فسرته على الوجه الذي هو الصفة في الآية، فثم وجه الله أي هناك وجه الله، أي في هذه في هذا الوجه من التولية وجه الله، هذا لا يمكن حمله على ظاهره، لأن الله عز وجل بائن من خلقه فوق عرشه سبحانه وتعالى. فدلون على الصحيح، والمسألة دي فيها اختلاف، لأن كثير من متكلم يعني لما يتكلم في الصفات على السنة يستدل بهذه الآية على إثبات صفة الوجه. صحيح صفة الوجه يستدل عليها من آيات أخرى وأحاديث أخرى لا تحتمل غير الصفة. هذا فيما أضيف إلى الله سبحانه وتعالى. ولا نزاع أن روح عيسى صلى الله عليه وسلم وروح آدم وروح أرواح بني آدم عموما التي تستقر في أجسادهم وهي مخلوقة قبل الأجساد وتفارقها عند الموت وتعود إليها بعد ذلك عند البعث، لا نزاع بين المسلمين أنها مخلوقة، إنما ينازع في ذلك الفلاسفة، وهذا من أسباب كفرهم، ويقولون أن الروح قديمة. أرواح بني آدم مخلوقة، الله عز وجل أوجدها من العدم كما أورد الأجساد من العدم، لا نزاع بين المسلمين في ذلك، في أن الأرواح مخلوقة، فهي إذن أعيان قائمة بذاتها، ولذا كانت الإضافة ونفخ فيك من روحي هي إضافة تشريف وكذا. فأنت عيسى روح الله وكلمته، أنت عيسى روح الله. وأما قوله سبحانه وتعالى وروح منه عن عيسى صلى الله عليه وسلم، فهي يعني أسهل في التفسير، وذلك أن من هنا لابتداء الغاية، روح منه أي من عنده. أما النصارى فيعتقدون أن الإضافة إضافة صفة في عيسى روح الله، وأن من للتبعيد، وعلى ذلك قامت عقيدتهم الكفرية، يقولون إله من إله، شعلة نور من شعلة نور، أو شعلة لا أذول، ويقولون أن الروح اللي هو أحد الأقانيم الثلاثة، أو الكلمة أحد الأقانيم الثلاثة، وهذا من الكفر الناقل عن الملة. قوله صلى الله عليه وسلم ونفخ فيك من روحي وأمر الملائكة فسجدوا لك اشفع لنا عند ربك حتى يريحنا من مكاننا هذا. طبعا سجود الملائكة لآدم صلى الله عليه وآله وسلم سجود تكريم، وهذا كان بأمر الله سبحانه وتعالى، وهو عبادة لله عز وجل لا لآدم. ومن الناس من يقول أن سجود كان لله وآدم كان هو القبلة، وهذا ليس بظاهر، فإنه لو كان هو القبلة لما امتنع إبليس، وإنما كان تكريما بنص القرآن. قال عز وجل عن إبليس قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته. والقرآن قد أقر هذا الأمر، أقر الله عز وجل أن آدم كرم بذلك، فإذا كان هذا سجود تكريم لآدم، وأن السجود كان له ولكن لم يكن سجود عبادة، إنما هو عبادة لله سبحانه وتعالى. ومعنى الشفاعة كما سبق الشفع الزوج، فأن يكون الإنسان طلب وحاجة فيطلب من آخر أن يطلب له نفس الطلب فيشفع طلبه، بدل من يكون طلبا مفردا يكون طلبا مزدوجا. وطلب الشفاعة من الحاضر الحي فيما يقدر عليه وهو طلب الدعاء أمر مشروع، وهو قادر على ذلك إن كان أهلا له. لذلك شرعت أن هذا أصلا فعل المؤمنين، إنما يلهم المؤمنون ذلك الذين يذهبون إلى الأنبياء واحدا بعد واحد ثم يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعترض عليهم واحد من الأنبياء بأن ما طلبتموه لا يجوز. فطلب الشفاعة، طلب الدعاء من الحاضر الحي ليس به بأس، وإنما هو خلاف الأولى في أمور الدنيا، في الدنيا يعني خلاف الأولى في أمور الدنيا، لأن الدعاء أصلا في أمور الدنيا خلاف الأولى، ولكن ليس بمحرم ولا بمكروه، خلافا لمن قال يكره طلب الدعاء من الناس عموما كشيخ الإسلام ابن تيمية وجعله من نقص التوكل أو من التعلق بالخلق. الصحيح أن ذلك متعلق بأمر الدنيا، فما كان من سؤال في أمر من أمور الدنيا فنعم هو خلاف الأولى، وما كان من سؤال في أمر الآخرة فلا بأس به ولا حرج، بل هو مشروع مستحب من الصالحين بعد الأنبياء. الظاهر من طلب الشفاعة وطلب الدعاء عموما أن المقصود أن ينتفع هو، أما أن يكون قصده نفع المسؤول فهذا يعني أمر نادر لا يكاد يقع إلا من الأعلى للأدنى، كقول النبي صلى الله عليه وسلم ثم سلوا الله لي الوسيلة، فهذا الذي هو لنفع الناس مع أنه أيضا متضمن قطعا لانتفاع النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قال فإنها منزلة لا تنبغي، يعني علل طلب الوسيلة، قال فإنها منزلة لا تنبغي إلا لعبد وأرجو أن أكون أنه، ثم ذكر نفع الناس وهو قال قوله فمن سأل لي الوسيلة حلت له شفاعتي. فسؤال النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن يدعو له بالوسيلة وأن يسأل الله له الوسيلة لنفعه صلى الله عليه وسلم ولنفع الناس، ولا يقال هذا لنفعهم دون طلب نفع النبي صلى الله عليه وسلم. حديث عمر اللي هو لا تتنم دعائك يا اخي ضعيف، ولكن يقوم مقامه حديث ويس بن عامر القرني فان استطعتم ان يستغفر لكم فمروه فليستغفر لكم، وعمر رضي الله عنه طلب منه ان يستغفر له، ومثله قوله عز وجل عن ابناء يعقوب يا ابانا استغفر لنا، واجابهم قال سوف استغفر لكم ربي، ولم يزل الصحابة يسألون النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء ولا ينكر عليهم، بل من الذين يعني نص في موطن الخلاف في المسألة هو ان واحد من 70,000 الذين لا يسترقون ولا يكتون ولا يتطيرون هو عكاشة بن محصن رضي الله عنه، سأل النبي صلى الله عليه وسلم ادعو الله ان يجعلني منهم، فلو كان طلب الدعاء داخل في سؤال الناس المذموم لما اجابه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا كان هذا نقصا في التوكل. وهذا يدل على ان طلب الشفاعة ليس بعبادة، حتى يقال ان طلب الشفاعة من الاموات شرك بالله، طلب الشفاعة من الاموات بدعة انها لم ترد، ويمكن ان تكون ذريعة الى الشرك الاكبر فتكون من باب الشرك الاصغر، اما انها بذاتها شرك فليس كذلك، فان الشرك هو ان يجعل الله ندا وان يصرف له عبادة او يعتقد له صفة من صفات الربوبية او الالوهية او من صفات الرب سبحانه وتعالى على ما تليق به سبحانه وتعالى. فالذين يزعمون ان طلب الشفاعة مجردا هو شرك بالله سبحانه وتعالى ليس عندهم دليل على ذلك، لو كان طلب الشفاعة عبادة لما جاز على وجه من الوجوه، لكن خطاب الأموات بما لم يرد بدعة منكرة. وأما ما كان يفعله المشركون فهم كانوا يعبدون الأموات ويعبدون الملائكة ويعبدون الأصنام والغائبين والجن على جهة الشفاعة. وهناك فرق بين أن يصرف العبادة لغير الله ويعتقد أن ذلك فيه الشفاعة، أو يصرف له العبادة ليشفع له عند الله، وهو كلام شيخ الإسلام ابن تيمية الذي قال أنه يجعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم وتوكل عليهم ويسألهم الشفاعة. فإذا جمع بين هذه الأشياء وهو أنه يعبدهم يصرف لهم عبادة ويسأل الشفاعة على ذلك، فهو يظن أنهم لن يشفعوا له إلا إذا عبدهم من دون الله، فهذا هو الشرك وليس لمجرد طلب الشفاعة. قال فيقول لست هناكم، معناه لست أهلا لذلك. قال فيذكر خطيئته التي أصاب فيستحي ربه منها. سبق الكلام على مع عصمة الأنبياء، وما ذكرنا أن الراجح فيها هو أنهم معصومون من الصغائر والكبائر من تعمد المعصية، وأما ما يقع منهم فهو على سبيل الخطأ أو النسيان أو الفتور عن الذكر أو ترك الأولى. لا، مسألة أنه هو لا يلزم من خطابه للميت أن يعتقد له السمع المحيط، في مسألة طلب الشفاعة من الأموات يسمعه إذا كان حاضر، وهذا أمر مشروع في السلام عليه وأن يدعو له بصيغة الخطاب، يقول السلام عليكم أهل الديار. الصحيح أن الأموات يسمعون السلام عليهم، ويسمعون الكفار منهم يسمعون التبكيت الذي ورد السنة بفعله عندهم، فلا يلزم منه السمع المحيط. ولو كان كذلك فلاعتقاد الوهب يعتقد ان الشفاعة مثلا معناها انهم يملكون تصريف الكون، يبقى ده للاعتقاد الفاسد بقى، يبقى الشرك هنا لنجعل الله ندا في الصفر، وليس لاجل طلب الشفاعة مجردا. ذكرنا في عصمة الانبياء الراجح انهم معصومون من تعمد المعصية مطلقا، و من ضمن أدلة ذلك ما ذكره النووي رحمه الله من قوله لأنه لو صح منهم، نقل عن قاضي عياض، لو صحت المعاصي منهم لم يلزمنا الاقتداء بأفعالهم وإقرارهم وكثير من أقوالهم، ولا خلاف بالاقتداء بذلك، وإنما اختلاف العلماء هل ذلك على الوجوب أو على الندب أو على الإباحة أو التفريق فيما كان من باب القرب أو غيرها. الصحيح في هذه المسألة، في مسألة التفصيل في هذا الباب، يعني أن الأقوال التي هي أوامر ونواهي، أمر ونهي، الصحيح الذي عليه جماهير أهل العلم أن الأمر للوجوب والنهي للتحريم ما لم يصرفه صرف. وأما الاقتداء بالأفعال فالصحيح أن أفعالهم التي ظهر فيها قصد القربة فهي على الاستحباب، وذهب البعض الى الوجوب والراجح الاستحباب، وهو قول جمهور اهل العلم. وما فعله بيانا لمجمل فحكمه حكم ذلك المجمل، فما فعله في الحج والصلاة مثلا بيانا لمجمل اقيموا الصلاة ولله على ومجمل ولله نسي حج البيت، فافعال النبي صلى الله عليه وسلم فيه على الوجوب، لأن ذلك هو الواجب، بيان لمجمل واجب، فالوجوب اللي هو المعنى الإجمالي لا بل الأصل في مثلا في الأفعال في الحج على الركنية، المقصود بالوجوب يعني بمعنى لزوم الاقتداء وعدم جواز المخالفة. وأما ما كان من أفعالهم الجبلية فالذي عليه عامة العلماء والصحابة رضي الله عنهم أن الأمر في ذلك على الإباحة، أن الأمر يعني خصاص الشأن، يعني أن الاقتداء بهم في ذلك على الإباحة. الأفعال الجبلية التي فعلت بمقتضى الجبلة كالقيام والقعود وقضاء الحاجة ونحو ذلك لا يقال يستحب الاقتداء بهم فيها، لانها لم لانهم هم لم يفعلوها على وجه التأسي، انما فعلوها بمقتضى البشرية كما ذكرنا قضاء الحاجة. وكان بعض السلف منه ابن عمر رضي الله عنه يقتدي في ذلك، والذي عليه جمهور الصحابة رضي الله عنهم ان ذلك من الغلو. ومن هو اعلم من ابن عمر؟ ابوه رضي الله تعالى عنه منع من تخصيص البقع التي نزلوا فيها بالعبادة، وقال انما اهلك من كان قبلكم ذلك، او كما قال عمر رضي الله عنه. فنزول عمر ابن عمر رضي الله عنه فنزول ابن عمر للتبول في مكان نزل فيه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ليس بمشروع عند جمهور الصحابة، لكنها فيها باب للاجتهاد. والصحيح ان ذلك الاباحة، فلا يقول انه يقضي حاجته اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يقول انه يمشي ويقعد ويعني اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، الا ما داوم عليه الصلاة والسلام عليه على صفة مخصوصة. فذلك يستحب الاقتداء به، وربما وجب اذا اقترن معه دليل على وجوب ذلك، مثل انه ينام ولا يقوم الليل كله لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولكني انا اصوم وافطر واقوم وانام، يقوم من الليل وينام، وانه لا يتعبد بترك النوم بالكلية، بل ينام لكي يجم نفسه ويعين نفسه على الطاعة الاخرى. وهذه إلا معلومة ومنصوص عليها ان النفس تمل والعين يعني تعجز اذا واصل الانسان السهر بلا نوم على الاطلاق. فاذا وضب النبي صلى الله عليه وسلم على هيئة معينة في الطعام والشراب، او امر بامر معين فيه مثل انه زجر عن الشرب واقفا، او انه صلى الله عليه وسلم نهى عن الاكل باكثر من 3 اصابع، او انه كان يأكل ب3 اصابع، وانه كان يأكل مما يليه صلى الله عليه وسلم وامر بذلك، فهذه الافعال يقتدى به فيها صلى الله عليه وسلم لمواظبته او لمحبته شيئا معينا فيه، كمحبته صلى الله عليه وسلم للدباء. فالصحيح ان ذلك يدل على استحباب محبته. وكذلك اذا كان له هيئة صلى الله عليه وسلم في المشي، كما كان صلى الله عليه وسلم يمشي هونا يعني غير شديد السرعة ولا بطيء المشي، انما متوسط في ذلك، فهذا هو الامر المطلوب، الاقتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك امر مشروع لمواظبته صلى الله عليه وسلم على هيئة معينة، او لمحبته صلى الله عليه وسلم امرا معينا. اما كما ذكرنا من افعال الجبلية فهو على الاباحة، وما لم يظهر فيه قصد القربة ولا هو من الافعال الجبلية فالاقتداء به لمن نوى الاقتداء به مشروع في الجملة. ومن العلماء من يقول لا لابد من ظهور قصد القربة. اقرار النبي صلى الله عليه وسلم مثل الافعال في الجملة، فتدل على الاباحة في غير العبادات وعلى المشروعية في العبادات. لو في نهي يبقى مكروه او محرم. لو في نهي عن مثلا الشرب واقفا، ثبت النهي عن ذلك، فهذا النهي يعني هو الصحيح انه للتنزيه طبعا لورود الدليل بجواز الشرب واقفا، وهو انه صلى الله عليه وسلم شرب واقفا. لكن لو على سبيل المثال النهي عن الاكل بالشمال مثلا، فالظاهر فيه تحريم، فيبقى ده راجع الى الاقوال وليس الى الافعال، لان مفيش نهي فيها لو اكل ب4 اصابع نقول له هذا خلاف الاولى. قال النووي رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم ولكن ائت نوحا اول رسول بعثه الله تعالى. قال الامام ابو عبد الله المازري: قد ذكر المؤرخون ان ادريس جد نوح عليهما السلام. فإن قام دليل أن إدريس أرسل أيضا لم يصح قول النسبي. لم يصح قول النسبي أنه قبل نوح لإخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن آدم أن نوحا أول رسول بعث، وإن لم يقم دليل جاز ما قالوا. يعني يمكن أن يكون إدريس نبي وليس برسول. يقول وصح أن يحمل أن إدريس كان نبيا غير مرسل. قال القاضي عياض وقد قيل إن إدريس هو إلياس، وأنه كان نبيا في بني إسرائيل كما جاء في بعض الأخبار مع يوشع بن نون. فإن كان هكذا سقط الاعتراض. طبعا هذا لا يثبت، ولا يثبت أيضا قول النسابين، بل مما يدل على أن إدريس ليس من آباء النبي صلى الله عليه وسلم وليس جدا لنوح، أنه لما لقيه في المعراج قال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. فلو كان من آبائه لأوشك أن يقول بالابن الصالح كما قالها إبراهيم عليه الصلاة والسلام، بل وقام كما قالها آدم. فإدريس على قولهم أعلى من إبراهيم. فيقول بمثل هذا يسقط الاعتراض بآدم وشيث ورسالتهما إلى من معهما، وإن كان رسولين. الظاهر إن كان رسولين، فإن آدم إنما أرسل لبنيه ولم يكونوا كفارا، فالأمر بتعليمهم الإيمان وطاعة الله تعالى، طاعة الله تعالى، وكذلك خلفه شيث بعده. هو ذكر شيث أنا لا أعلم حديثا صحيحا في ذكر نبوته، هو حديث أبي ذر الطويل، وهذا فيه مقال رغم تصريح ابن حبان له، إلا أنه فيه مقال اللي هو اللي جاي. قال القاضي يقول بخلاف رسالة نوح إلى كفار أهل الأرض. قال القاضي وقد رأيت أبا الحسن بن بطال ذهب إلى أن آدم ليس برسول ليسلم من هذا الاعتراض، يقول أول رسول إلى أهل الأرض، أول رسول بعثه الله. هذا ليس بظاهر، لأن الظاهر أن آدم كلمه الله عز وجل وأوحى إليه، وهو بلا شك مأمور بشرائع عبادة الله سبحانه وتعالى لأنه خلق لعبادته، فلا بد من وجود شرائع أمر بها آدم بلا نبي سبقه، فهذا يدل على رسالته، وأمر بتعليم أولاده ذلك أمر لا شك فيه، فهو إذن مأمور بالتبليغ بهذه الشرائع. الصحيح أن آدم نبي رسول، ولكن كلمة إلى أهل الأرض أو رسول إلى أهل الأرض سيدنا نوح عليه الصلاة والسلام، لأن ذلك إنما يعني كان بعد آدم عليه السلام. قال حديث أبي ذر الطويل نص على أن آدم وإدريس رسولان، هذا آخر كلام القاضي. طبعا لا حاجة بنا إلى هذا، لأنه لم يثبت أن إدريس جد نوح صلى الله عليه وسلم. هو المؤرخين أصلا بينقلوا عن أهل الكتاب، ونقل أهل الكتاب أصلا أنه أخنوخ، فالقول بأن أخنوخ هو إدريس هذا مما لا دليل عليه أصلا، فضلا أن أخبار أهل الكتاب لا تلزم بها حجة حتى لو أجمعوا على ذلك، وإنما إجماعهم على أمور غير محسوسة، وإنما هي أخبار وأخبار غير ثابتة. قال في قوله صلى الله عليه وسلم فيأتون نوحا صلى الله عليه وسلم فيقول لست هناكم، فيذكر خطيئته التي أصاب فيستحي ربه منها، ولكن إتوا إبراهيم صلى الله عليه وسلم الذي اتخذه الله خليلا. قال القاضي عياض رحمه الله أصل الخلة الاختصاص والاستفاء، وقيل أصله الانقطاع إلى من خللت، مأخوذ من الخلة وهي الحاجة، فسمى إبراهيم صلى الله عليه وسلم بذلك لأنه قصر حاجته على ربه سبحانه وتعالى. وقيل الخلة صفاء المودة التي توجب تخلل الأسرار، وقيل معناها المحبة والألطف. هذا كلام القاضي. قال ابن الأنبري الخليل معناه المحب الكامل المحبة، والمحبوب الموفي بحقيقة المحبة، اللذان ليس في حبهما نقص ولا خلل. قال الواحدي هذا القول هو الاختيار، ونعم الكلام. يقول لأن الله عز وجل خليل إبراهيم، وإبراهيم خليل الله، ولا يجوز أن يقال الله تعالى خليل إبراهيم من الخلة التي هي الحاجة. الله أعلم. والله اتخذ إبراهيم خليلا عنده سبحانه وتعالى، إذن الله يحب إبراهيم. وده كان يعني بداية كفر الجهمية أو التصريح بكفرهم، كان من إنكار إيه؟ صفة الخلة. فإن جعد بن درهم لم زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا، لأنه عنده أن صفة إثبات المحبة إيه؟ نقص، ولا يعوذ بالله من ذلك. وأما أن الله يحب فذلك من صفات العباد، فدي ما فيهوش منازعة أصلا، أنه هو خليل بمعنى أنه أنزل حاجته به، ما كانش هينازع فيها إيه؟ في الجعد بن درهم وأمثاله. كلام ابن الأنباري اللي هو رجحه الواحدية هو كلام الصحيح، ان هو بمعنى المحبة الكاملة. فالله يحب ابراهيم محبة كاملة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله اتخذني خليلا كما اتخذ ابراهيم خليلا. والخلة اذا فوق المحبة. ولذلك وصف النبي صلى الله عليه وسلم بانه حبيب الله وان ابراهيم خليل الله، هذا ليس فيه ليه المدح الكامل. المدح الكامل ان محمد صلى الله عليه وسلم خليل الله كما ان ابراهيم خليل الله، لان الخلة محبة كاملة، فهي زيادة عن وصف المحبة المطلقة. يقول قوله صلى الله عليه وسلم ان كل واحد من الانبياء صلوات الله وسلامه عليهم يقول لست هناكم او لست لها، قال القاضي عياض هذا يقولونه تواضعا واكبارا لما يسألونه. قال وقد تكون اشارة من كل واحد منهم الى ان هذه الشفاعة وهذا المقام ليس له بل لغيره، وكل واحد منهم يدل على الاخر حتى انتهى الامر الى صاحبه صلى الله عليه وسلم، صاحب هذا المقام. وده الصحيح، هذا القول الثاني، انهم قالوها لانهم لم يعلموا انهم لها، فهم ليسوا لها، يعني لم يوحي الله عز وجل اليهم انهم اهل لها، فلا يتقدمون اصلا للشفاعة الا اذا كان عندهم معرفة انهم اهل لها. فهم ليسوا صاحبها، كل منهم ليس صاحب هذا المقام، وكل منهم اجتهد في من هو اولى بذلك، فجعل الله عز وجل ما كان من اجتهادهم في ذلك اشارة الى علو منزلة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ويحتمل انهم علموا ان صاحبها محمدا، ان صاحبها محمد صلى الله عليه وسلم معينا، وتكون احالة كل واحد منهم على الاخر على تدريج الشفاعة في ذلك الى نبينا صلى الله عليه وسلم. يعني يقول على تدريج الشفاعة كانوا بينقلوا عشان اللي بعدهم ينقلوا. والاظهر الله اعلم ان كل منهم اجتهد، وانما صاحب الاجتهاد الصحيح عيسى صلى الله عليه وسلم. يقول وفيه تقديم ذوي الاسنان والاباء على الابناء في الامور التي لها بال. قال واما مبادرة النبي صلى الله عليه وسلم لذلك واجابته لدعوتهم فلتحققه صلى الله عليه وسلم ان هذه الكرامة والمقام له صلى الله عليه وسلم خاصة. وهذا مما لا شك فيه انه يعلم من الان صلى الله عليه وسلم انه صاحب هذا المقام، وانه يقول انا له، هذا خبر لا يقع خلف فيه. وفيه ان الابن قد يتقدم على ابيه ويكون اعلى في المنزلة، مع انه انما كان بدعوته وكان من ابوه من اسباب وجوده. فسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم دعوة ابيه ابراهيم، ومع ذلك فقد يعني تقدم على ابيه ابراهيم صلى الله عليه وسلم. هو واحد، هم خائفون من الله عز وجل، وهذا المقام لا ينبغي الا لمن علم انه له. قال النووي بعد ذلك كلام القاضي، هذا كلام القاضي، والحكمة في أن الله تعالى ألهمهم سؤال آدم ومن بعده صلوات الله وسلامه عليهم في الابتداء، ولم يلهموا سؤال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، هي والله أعلم إظهار فضيلة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فإنهم لو سألوه ابتداء لكان يحتمل أن غيره يقدر على هذا ويحصله، أما إذا سألوا غيره من رسل الله تعالى وأصفيائه فامتنعوا ثم سألوه فأجاب فحصل غرضهم، فهو النهاية في ارتفاع المنزلة وكمال القرب وعظيم الادلال والأنس. الادلال بمعنى القرب أيضا، الادلال الادلال. وفيه تفضيله صلى الله عليه وسلم على جميع المخلوقين من الرسل والآدميين والملائكة. الآدميين ده عطف عام على خاص، أن الرسل ويمكن الرسل رسل من الملائكة، والملائكة فإن هذا الأمر العظيم وهي الشفاعة العظمى لا يقدر على الإقدام عليه غيرها غيره صلى الله عليه وسلم وعليهم أجمعين. وهذا الكلام متفق عليه بين أهل السنة، أن الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق على الإطلاق، مقدم على جميع المخلوقين صلى الله عليه وسلم. لا قطعا، طلب الشفاعة طلب الدعاء. قوله صلى الله عليه وسلم من ضمن الأدلة على تفضيل النبي صلى الله عليه وسلم على سائر المخلوقين بإضافة حديث الشفاعة، قوله صلى الله عليه وسلم أنا سيد الناس يوم القيامة، وأن أهل الإيمان من البشر هم خير الخليقة. قال عز وجل إن الذين أمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمن قال له يا خير البرية، قال ذاك إبراهيم عليه السلام. فدل ذلك على أن إبراهيم بعده عليه الصلاة والسلام، إما قاله النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يوحى إليه أنه خير الخليقة، أو قال ذلك تواضعا. فالصحيح أو الذي لا نزاع فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق على الإطلاق، أفضل من الملائكة. قال قوله صلى الله عليه وسلم في موسى صلى الله عليه وسلم الذي كلمه الله تكليما، إحنا الرواية عندنا الذي كلمه الله وأعطاه التوراة. قال هذا بإجماع أهل السنة، قوله صلى الله عليه وسلم كلمه الله تكليما هذا بإجماع أهل السنة على ظاهره، وأن الله تعالى كلم موسى حقيقة كلاما سمعه بغير واسطة، فلهذا أكد بالمصدر هو في القرآن يعني. كلم الله موسى، والكلام صفة ثابتة لله تعالى لا يشبه كلام غيره. لو سار على هذا النهج في كل ما الصفات لكان هذا هو يعني الواجب في كل الموضع. قوله في عيسى روح الله وكلمته، تقدم الكلام في معناه في أوائل كتاب الإيمان وقد ذكرناه حالا. قوله صلى الله عليه وسلم جئت محمدا صلى الله عليه وسلم عبدا قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، هذا مما اختلف العلماء في معناه. قال القاضي قيل المتقدم ما كان قبل النبوة، والمتأخر عصمتك بعدها. هذا ليس بظهر، العصمة تسمى ايه؟ ذنبا. وما تأخر أي والذي تأخر أي من ذنبه. وقيل المراد به ذنوب أمته صلى الله عليه وسلم، هذا أيضا ضعيف. قلت فعلى هذا يكون مراد الغفران لبعضهم أو سلامتهم من الخلود في النار. وقيل المراد ما وقع منه صلى الله عليه وسلم عن سهو وتأويل، حكاه الطبري واختاره القشيري، وهذا هو الصحيح، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم له ذنوب، نعم هي من جنس الفتور كما ذكرنا. قوله صلى الله عليه وسلم إنه لا يغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة، وأنه صلى الله عليه وسلم قد يقع في خطأ في الاجتهاد، وقد يسهو صلى الله عليه وسلم وينسى، فالنسيان والخطأ والفتور عن الذكر هو ذنوب الأنبياء، منها ذنوب النبي صلى الله عليه وسلم. فلا نزاع إذن في تسمية بعض أفعال النبي صلى الله عليه وسلم ذنوبا، إنما النزاع في حقيقة هذه الذنوب. وقيل ما تقدم لأبيك آدم وما تأخر من ذنوب أمتك، طبعا هذا ضعيف جدا، هذا ليس ذنبا له، ما تقدم لأبيه آدم ليس ذنبا له، وما تأخر من ذنوب أمتي ليس ذنبا له. وقيل المراد أنه مغفور لك غير مؤاخذ بذنب لو كان، وقيل هو تنزيه له من الذنوب صلى الله عليه وسلم. كل كلام تأويل، لماذا حملهم عليه؟ أن حملوا لفظ الذنب على حقيقته مع قولهم بالاسم المطلقة، فاضطر الى هذه التأويلات البعيدة المتكلفة عدا قول القشيري اللي هو الحكاوي الطبري. وقلنا لعلو منزلة الانبياء منه النبي صلى الله عليه وسلم يعد السهو والنسيان والخطأ وفتور عن الذكر وترك الاولى يعد ذنبا في حقهم. وهذا فيه فضيلة عيسى صلى الله عليه وسلم اذ هو من الانبياء الذي وفق للدلالة على محمد صلى الله عليه وسلم، له يعني اولوية بالنبي عليه الصلاة والسلام من جهات عديدة، من هذه الجهة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم انا اولى الناس بابن مريم اذ ليس بيني وبينه نبي، ثم انه هو الذي بشر به صراحة باسمه سيدنا عيسى صلى الله عليه وسلم قال ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه احمد، وهو الذي يحكم الارض بشريعته صلى الله عليه وسلم ويظهر دينه الاظهار التام في كل اجزاء الارض، فهو الذي يعني يدل الناس عليه يوم القيامة ويدل امة محمد صلى الله عليه وسلم على ذلك. قال فيأتوني فاستأذن على ربي فيؤذن لي. قال القاضي عبد الرحمن الله معناه والله اعلم فيؤذن لي في الشفاعة الموعود بها المقام المحمود الذي ادخره الله تعالى له واعلمه انه يبعثه فيه. قال القاضي وجاء في حديث انس وحديث ابي هريرة ابتداء النبي صلى الله عليه وسلم بعد سروده وحمده والاذن له في الشفاعة بقوله امتي امتي، وقد جاء في حديث حذيفة بعد هذا في هذا الحديث نفسه قال فيأتون محمدا صلى الله عليه وسلم فيقوم ويؤذن له وترسل الامانة والرحم فيقومان جنبتي الصراط يمينا وشمالا فيمر اولهم كالبرق، وساق الحديث. وبهذا يتصل الحديث بمعنى يقول لان هذه هي الشفاعة التي لجأ الناس اليه فيها وهي الاراحة من الموقف والفصل بين العباد، ثم بعد ذلك حلت الشفاعة في أمتي. يعني يقول أمتي أمتي لبديء اختصار، أي بعد أن يفصل الله بين العباد أو يأتي الفصل بين العباد ويقول كل أمتي اتبع أمتي كل أمتي ما كانت تعبد، تحل الشفاعة في الأمم ويبدأ أن يستمع في الشفاعة لأمتي. جميع الناس يطلبون الشفاعة المؤمنين والكافرين يطلبون الشفاعة، لا هو أصلا الكفار لا يلهمون ذلك، اللي هيطلب الشفاعة أهل الإيمان الناس الذين يطلبون، لكن هم اثناء اختلاطهم اصلا قبل التمييز. رواية انس صريحة يجتمع، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي رواية قرأناها المرة الفاتحة يجتمع المؤمنون يوم القيامة فيهتمون بذلك اي يلهمون ذلك، فالمؤمنون هم الذين ايه يلهمون الالهام الصحيح ان يذهبوا الى الانبياء التانيين كفرة عمي والعياذ بالله صم وبكم وعمي يوم القيامة، يبقى هيدوروا ازاي هيعرفوا الانبياء منهم مكذبين لهم. قال ثم بعد ذلك حلت الشفاعة في امته صلى الله عليه وسلم وفي المذنبين، وحلت الشفاعة للانبياء والملائكة وغيرهم صلوات الله وسلامه عليهم كما جاء في الاحاديث الاخرى. وجاء في الاحاديث المتقدمة في الرؤية وحشر الناس اتباع كل امة ما كانت تعبد، ثم تمييز المؤمنين من المنافقين، ثم حلول الشفاعة ووضع الصراط. فيحتمل ان الامر باتباع الامم ما كانت تعبد هو اول الفصل والاراحة من هول الموقف، وهو اول المقام المحمود، وده ظاهر جدا، هذا الذي ذكره اهتمام هو الظاهر من الاحاديث. قال وان الشفاعة التي ذكر حلولها هي الشفاعة في المذنبين على الصراط، وهو ظاهر الاحاديث انها لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولغيره، صح نقول ولغيره من مين؟ من الرسل، ولا يتكلم يومئذ الا الرسل ودعوا الرسل لما يدعو الله مسلم سلم. يقول كما نص عليه في الاحاديث، ثم ذكر بعدها الشفاعة في من دخل النار، وده الصحيح ان الاحاديث دي حديث انس ده اوله في الشفاعة الكبرى في الاراحة من هول الموقف، واخره في الشفاعة في اخراج عصاة الموحدين، وهذه للنبي صلى الله عليه وسلم فيها القدر العظيم، وخصوصيته فيها ليس من جنسها ولكن في قدرها، يعني قدر من يخرجه النبي صلى الله عليه وسلم من النار اعظم من ايه من غيره، ولكن جنس الشفاعة نوع الشفاعة دي لغيره صلى الله عليه وسلم، اما الشفاعة التي هو لها وليست لغيره وغيره ليس لها هي الشفاعة في الإرحام ذو الموقف واستفتاح باب الجنة. وفي والظاهر ايضا من الحديث امتي امتي فيقول ادخل من لا حساب عليه من امتك من الباب الايمن في الشفاعة في ادخال اقوام من امتي الجنة بغير حساب ولا عذاب، والظاهر انها من خصائصه عليه الصلاة والسلام. وايه دخل ابو طالب في الموضوع احنا جايين فيه دلوقتي؟ لا لا لا، مسألة الشفاعة في ابي طالب ما ثبتش فيها الخصوصية، هي وردت في ابي طالب ولم ترد مرفوعة في احاديث مرفوعة لغير النبي عليه الصلاة والسلام في غير ابي طالب، وردت اثار موقوفة عن بعض السلف في تخفيف عقاب بعض الكفر الذين احسنوا الى بعض المؤمنين، لكنها اثار موقوفة لكنها لا تقال من قبل الرأي. ورد تفسير فما لنا من الشافعين ولا صديق حليم، هي وردت في يعني في عن بعض التابعين، فالصحيح الوقف، لا نقول هذه خاصة ولا نقول هي عامة. مسألة الشفاعة في أبي طالب هل يمكن لغيره أن يكون كذلك؟ محتمل، ما المانع؟ الأحاديث هنا صرحت بالخصوصية اللي هي في الشفاعة في رحمة هو الموقف وتراجع الأنبياء عنها، وستأتي الأحاديث في استفتاح باب الجنة صريحة أيضا أن المؤمنين يطلبون من الأنبياء واحدا بعد واحد أن يستفتح لهم باب الجنة ويتراجعونها عنها ويقولون بسم أنا لها، فدي شفاعة خاصة بالنص للنبي عليه الصلاة والسلام في الإراحة له الموقف في استفتاح باب الجنة. الشفاعة في على الصراط خاصة بالرسل، الشفاعة في إخراج عصاة الموحدين للنبي صلى الله عليه وسلم منها القدر الأعظم والأنبياء لهم منها والمؤمنون والملائكة، والشفاعة في إدخال أقوام من أمته الجنة بغير حساب ولا عذاب، الظاهر فيها الاختصار أنه هو الذي يفعله عليه السلام، أنه يدخل أقواما من أمته الجنة بغير حساب، هو الذي يدخلهم من الباب الأيمن هو بنفسه عليه الصلاة والسلام. في الشفاعة تخرجهم من النار، وإلا فالحديث العامة دي منطبقة على أبي طالب، الآيات العامة منطبقة على أبي طالب، فما فيش شفاعة تنجيهم، ما فيش شفاعة تخرجهم من النار. ما هو في احتمال الأدلة التانية دي، كلام السلف ده ما هوش من قبل الرأي، فاحتمال يكون له أصل مرفوع، فالوقف هو الصحيح. ما نعرفش، بنقول مستحيل الوقف. تقول قال وبهذا تجتمع متون الأحاديث وتترتب، ثم ذكر بعض الشفاعة في من دخل النار، وبهذا تجتمع متون الأحاديث وتترتب معانيها إن شاء الله تعالى. هذا آخر كلام القاضي والله أعلم. قوله صلى الله عليه وسلم ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن، أي وجب عليه خلود. بين مسلم رحمه الله أن قوله أي وجب عليه الخلود تفسير قتادة الراوي، وهو التفسير وهذا التفسير صحيح، ومعناه من أخبر القرآن أنه مخلد في النار وهم الكفار نعوذ بالله، كما قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به. وفي هذا دلالة لمذهب أهل الحق وما أجمع عليه السلف أنه لا يخلد في النار أحد مات على التوحيد والله أعلم. قوله صلى الله عليه وسلم ثم أتيه فأقول يا رب، معنى آتيه أي أعود إلى المقام الذي كنت فيه أولا وسألت، وهو مقام الشفاعة. قوله صلى الله عليه وسلم في حديث قول ثابت رضي الله عنه، لا برضو قول معبد ابن هلال العنزي، فدخلنا عليه وأجلس ثابتا معه على سريره، يقول فيه أنه ينبغي للعالم وكبير المجلس أن يكرم فضلاء الداخلين عليه ويميزهم بمزيد إكرام في المجلس وغيره. قوله إخوانك من أهل، طبعا إن ثابت من أقرب الناس إلى أنس رضي الله عنه. أنس يقول في السر الذي كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت له أمه لا تخبر به أحدا في حاجة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لأمه إنها سر، فقالت لا تخبر به أحدا، فقال أنس لو كنت مخبرا به أحدا لو حدثت به أنا لحدثتك به يا ثابت. ثابت البناني أقرب يعني تلامذة أنس إليه. قوله إخوانك من أهل البصرة تقول فيه البصرة فيها ثلاث لغات، البصرة والبصرة والبصرة، فتح والمشهور البصرة. قوله صلى الله عليه وسلم فأحمده بمحامد لا أقدر عليه الآن، الضمير في عليه هو يعود على الحمد، وإما في بعض الروايات الأخرى فمحامد لا أقدر عليها الآن. قوله صلى الله عليه وسلم فيقال انطلق فمن كان في قلبه مثقال حبة من برة، البرة اللي هو قمحة أو شعيرة اللي هو الشعير من إيمان فأخرجوه منها فانطلق فأفعل. ثم قال صلى الله عليه وسلم بعد فيقال انطلق فمن كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجه. ثم قال صلى الله عليه وسلم فيقال لي انطلق فمن كان في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجه. أما الثاني والثالث فاتفقت الأصول على أنه فأخرجه بضميره صلى الله عليه وسلم وحده، وأما الأول ففي بعض الأصول فأخرجوه كما ذكرنا على لفظ الجمع، وفي بعضها فأخرجه في أكثرها فأخرجوا، وكله صحيح. فمن رواه فأخرجوه يكون خطابا للنبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من الملائكة أي والمؤمنين أيضا. قال ومن حذف الهاء فلأنها ضمير المفعول وهو فضلة يكثر حذفه، فضلة أنا مش محتاج إليها فأخرجوه يعني. فقوله صلى الله عليه وسلم أدنى أدنى أدنى هكذا هو في الأصول مكرر ثلاث مرات، وفي هذا الحديث دلالة لمذهب السلف وأهل السنة ومن وافقه من المتكلمين في أن الإيمان يزيد وينقص، ونظائره في الكتاب والسنة كثيرة، وقد قدمنا تقرير هذه القاعدة في أول كتاب الإيمان وأوضحنا المذاهب فيها والجمع بينها. قوله هذا حديث أنس الذي أنبأنا به فخرجنا من عنده فلما كنا بظهر الجبان، الجبان اللي هي موضع الدفن، قلنا لو ملنا إلى الحسن فسلمنا عليه وهو مستخف في دار أبي خليفة، مستخف من الحجاج مسلم الثقفي، قال فدخلنا عليه فسلمنا عليه وقلنا أبا سعيد جئناك من عند أخيك أبي حمزة فلم نسمع بمثل حديث حدثناه في الشفاعة. قال هي حدثناه الحديث، قال هي كلمة استزادة يعني أكمله. قلنا ما زادنا، قال حدثنا به منذ 20 سنة وهو يومئذ جميع ولقد ترك منه شيئا، ما أدري أنسي الشيخ أو كره أن يحدثكم فتتكلوا. قلنا له حدثنا، فضحك وقال خلق الإنسان من عجل، ما ذكرت لكم هذا إلا وأنا أريد أن أحدثكموه. قال ثم أرجع إلى ربي في الرابعة فأحمده بتلك المحامد ثم أخر له ساجدا، فيقال لي يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع، فأقول يا ربي إذن لي في من قال لا إله إلا الله، قال ليس ذلك لك، أو قال ليس ذلك إليك، ولكن عزتي وكبريائي وعظمتي وجبريائي لأخرجن من قال لا إله إلا الله. قال فأشهد على الحسن أنه حدثنا به أنه سمع أنس بن مالك وراه قال قبل 20 سنة وهو يومئذ جميع. هذا الكلام فيه فوائد كثيرة، فلهذا نقلت المتن بلفظه مطولا ليعرف مطالعه مقاصده. الجبان قال أهل اللغة الجبان والجبانة هما الصحراء، يسمى بهما المقابر لأنها تكون في الصحراء، وهو من تسمية الشيء باسم موضعه، فقيل بظاهر الجبان أي بظاهرها وأعلاها المرتفع منها. وقوله ملنا إلى الحسن يعني عدلنا، وهو الحسن البصري. قوله هو مستخف يعني متغيبا خوفا من الحجاج بن يوسف، هذا من جرائم الحجاج أنه كان يخيف الصالحين وأفاضل الأمة. قوله هيه قال أهل اللغة يقال في استزادة الحديث إيه وهيه، يعني إيه دي إيه أصلا إيه كلمة عربية، إيه يعني استزادة الحديث، ويقال هيه بالهاء بدل الهمزة. قال جوري إيه اسم سمي به الفعل لأن معناه الأمر، تقول لرجل إذا استزدت معناه الأمر يعني قل يعني زدني في الكلام، تقول لرجل إذا استزدت عرفته من حديث او عمل ايه؟ قال ابن السكي ابن السكيت: فان وصلت نونت، فقلت ايه حديثا. قال ابن السري: اذا قلت ايه فانما تأمره بان يزيدك من الحديث المعهود بينكما، كأنك قلت هات الحديث، وان قلت ايه بالتنوين كأنك قلت هات حديثا ما، اي حديثا، لان التنوين تنكير. فاما اذا اسكنته وكففته فانك تقول ايها عنه. واما قوله ومن الجميع معناه ملتمع القوة والحفظ. قوله فضحك فيه انه لا بأس بضحك العالم بحضرة اصحابه اذا كان بينه وبينهم انس، ولم يخرج بضحكه الى حد يعد تركا للمروءة. وقوله فضحك وقال خلق الانسان من عجل فيه جواز الاستشهاد بالقرآن في مثل هذا الموطن، وقد ثبت في الصحيح مثله من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لما طلق فاطمة وعلي رضي الله عنهما ثم انصرف وهو يقول وكان الانسان اكثر شيء جدلا، ونظائر هذا كثيرة. وقوله ما ذكرت لكم هذا الا وانا اريد ان احدثكموه ثم ارجع، يقول هكذا في الروايات وهو الظاهر، وتم الكلام على قوله احدثكموه ثم ابتدأ تمام الحديث فقال ثم ارجع، ومعناه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ارجع. وربما حذفت قال دي على عادتهم في حذف قال كثيرا. وقوله صلى الله عليه وسلم إذن لي في من قال لا إله إلا الله، قال ليس ذلك لك، ولكن وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي وجبريائي لأخرجن من قال لا إله إلا الله، معناه لأتفضلن عليهم بإخراجهم من غير شفاعة، كما تقدم في الحديث السابق شفعة الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين. وأما قوله عز وجل وجبريائي أي عظمتي وسلطاني أو قهري، الجبروت والعظمة والقهر. واما قوله فاشهد على الحسن، طبعا نقاطا بصفات الله عز وجل، اما قوله فاشهد على الحسن انه حدثنا به الى اخره، فانما ذكره تأكيدا ومبالغة في تحقيقه وتقريره في نفس المخاطب، وإلا فقد سبق هذا في اول الكلام والله اعلم. هذا من اقوى الحجج على عدم تكفير تارك الصلاة تكاسلا، لان تارك لمن صلى يخرجهم المؤمنون، وأولى من يخرجهم النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم يعرفونهم بأثر السلوك. فقوله تصريحا للنبي عليه الصلاة والسلام ليس ذلك لك، أو ليس ذلك إليك، ولكن يخرجهم عز وجل، دليل أنهم ليسوا من المصلين، ولو سجدوا لله سجدة لما قيل فيهم فقط في من إذن لي في من قال لا إله إلا الله، هذا دليل أنهم لم يزيدوا على ذلك، مع ورود أصل التصديق والإنقياد القلبي لا يزيدون على ذلك عملا على الإطلاق، عملا من أعمال الجوارح. ده من قبليها فعلا صحيح، ده الراجح ان هو احنا مش الراجح، يعني ده نص الحديث ان اول من يخرج من النار مين؟ المؤمنون الذين يقولون اخواننا الذين كانوا معنا يصلون ويصومون ويتصدقون، فده روايات فيها صريحة بذلك، فأول من يخرجون من النار هم المصلون، وقد سبق هذا في الحديث الأولى أنهم يعرفونهم بأثر السجود، فهذا يدل على أن هذا آخر من يخرج، أن هؤلاء آخر من يخرج من النار وهم الذين لم يعملوا خيرا قط، كما في الروايات الاخرى. فهذه كلها روايات متفقة في المعنى من حديث ابي سعيد اللي هو يخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط، اي بفضته عز وجل. الحديث فيه حتى اذا خلص المؤمنون النار فوالذي نفسي بيدي ان منكم من احد اشد مناشدة لله في استقصاء الحق من المؤمنين لله يوم القيامة لإخوانهم الذين في النار يقولون ربنا كانوا يصومون معنا ويصلون ويحجون، فيقال لهم أخرجوا من عرفتم. فدليل طبعا اللي بيقول بقى ان الاركان الاربعة لابد ان يعني ترك واحدة منها يكفر، فيبقى مع ذلك بيصلي ويصوم ويزكي ويحج، هم دول اخر من يخرج من النار. يبقى يعني يقول من يقول يبقى إذن لي في من قال لا إله إلا الله وقد صلى وصام وزكى وحج، يبقى يحمل الحديث على كده، ما أبعد هذا التأويل قطعا بلا شك. أو إن هو اللي بيقول بالتكفير بترك الصلاة عموما، إن هو يقول يحافظ على الصلاة الخمس ويقال عنه في هذا ممن قال لا إله إلا الله والمؤمنون لم يعرفوه قبل ذلك، فمين اللي هيشفع فيه المؤمنون إذن؟ مين اللي هيخرجوهم بأثر السجود؟ يعرفونهم بأثر السجود، أخرجوا من قد عرفتم، يقول فيعرفونهم بأثر السجود. يبقى إذن من سجد لله ظهر ذلك في وجهه وتحريقه النار إلا أثر السجود، حرم الله النار أن تأكل أثر السجود، يبقى دول هيعرفهم المؤمنون. فإذا أخرجوا من قد عرفتم، يبقى هم أخرجوهم بأنفسهم. النبي صلى الله عليه وسلم أولى من المؤمنين بإخراج هؤلاء، بل هو أكثر الناس أكثر الخلق إخراجا لعصاة الموحدين. ومع ذلك فيقول النبي صلى الله عليه وسلم إيه ذنبي في من قال لا إله إلا الله؟ الرواية دي والله ما لهاش تأويل، يعني ماش تأويل مقبول، يعني التأويلات فيها باطلة فعلا فعلا فعلا، يعني أصل هي ما تحتملش أصلا، يعني يتقال عنها إيه دي؟ يعني في منتهى الوضوح والصراحة ان الشيء دي مش هؤلاء هم الذين يعني يتقال لم يعملوا خيرا قط ومصلون ويصومون ويحجون ويزكون، وهؤلاء ممن يقول الرسول فيهم اذا ليه من قال لا اله الا الله وهم يؤدون سائر الاركان؟ ده كلام عجيب جدا والله، يعني تأباه الاحاديث بطرقها. ذاك حديث الشفاعة دي هي احاديث التي احتج بها جمهور العلماء على عدم تكفير ترك المباني تكسبه. وان ده بعديها ده ادنى من ذره كمان، يعني في قلبي ايمان قطعا، لان المنافقين باجماع في الدرك الاسفل من النار لن يخرجون منها، ده اجماع ايضا من ايه من اهل الاسلام، يقولوا الحديث دي لابد ان لا تحمل على ظاهرها، الاجماع في المنافقين ما لا نزاع فيه، ولكن هذا ليس فيه قطعا، مش نحملها نخالف فيها ظاهرها بان احنا نهمل ظاهرها بالكليه، في فرق بين ان نخصص هذا الظاهر وان احنا ايه نلغيه، لو هو كده يبقى يلغى الحديث بالكليه لما يتقال ان دول اللي بيصلوا ويصوموا ويحجوا ويزكوا وبعدين يقال فيهم هذا الكلام في الاخر انه ليس للنبي صلى الله عليه وسلم، فمن يخرجه النبي عليه الصلاه والسلام؟ مين بقى اللي اخرجه المؤمنون والملائكه والنبيون؟ مين هم دول؟ اذا كانوا هؤلاء دول اخر ناس، والباقيين اللي ما بيصلوش ولا بيصوموا ولا بيزكوا دول مخلدين في النار، او اللي تارك واحده من المباني فقط، لتارك بل على ترجيح ابن القيم رحمه الله، وده الراجح عند جمهور من يكفر، انه من ترك صلاه متعمده حتى يخرج وقتها، يبقى ده اللي خرج ترك صلاه خرج من المله، ولو مات على ذلك مات كافرا والعياذ بالله. وعلى ذلك يبقى مين هؤلاء اذا؟ من يكون هؤلاء الذين يعني يقول الله عز وجل فيهم ليس ذلك لك؟ لا ده اذا خلصوا النار ودخلوا الجنة، ده هو في الاول يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، وبعدين يحرم الله سبحانه على النار حتى يبحثوا عن اخوانهم. ده الرد على المرجئة في الحقيقة، كلام ابن خزيمة ده في الرد على المرجئة علشان أعمال القلوب وليس في أمر الأمن. وبعدين أصلا حتى كمان ما يلزمش هذا الكلام ده، فين بلاش معاه خيرا قد الرواية دي إيه إذن لي في من قال لا إله إلا الله؟ دي ظاهرة جدا أنه لم يعملوا زيادة على لا إله إلا الله من أعمال الجوارح. معنى ذلك أن الإنسان اللي هو جاحد فرضية الصلاة ومعه لا إله إلا الله لا يخلص النار باجماع المسلمين، اللي جحد فرض الصلاه وقد بلغه كافر مخلد في النار، ده ما معهوش لا اله الا الله اصلا، ازاي تفترض متناقضين؟ ازاي تفترض تقول معه لا اله الا الله وهو يجحد فرضيه الصلاه؟ واحد بيكذب الرسول صلى الله عليه وسلم ويكذب ربنا، واخد بالك؟ يبقى بيقول لا اله يبقى معه لا اله الا الله؟ لا ما قالش لا اله الا الله، زي اليهود بالظبط. هتقول لي ما حكم انهم معهم لا اله الا الله وهم يكذبون محمدا صلى الله عليه وسلم؟ لا، اللي يكذب محمد صلى الله عليه وسلم ليس معه ايه؟ لا اله الا الله. اللي يكذب بمعلوم من الدين بالضروره ليس معه لا اله الا الله. اللي ابليس بقى على كده، ما هو نفس الكلام، ابليس معه لا اله الا الله؟ لا ما معهوش لا اله الا الله. ليه؟ لانه ابى واستكبر والعياذ بالله. فكل من ابى واستكبر ما معهوش لا اله الا الله. يعني ايه لا اله الا الله؟ يعني لابد من الخضوع والانقياد والمحبة والتعظيم لهذا الاله المعبود. فلما يقول لا ده انا لا اعبدك ولا التزم بكلامك ولا اصدق خبرك، يبقى ده نقد لا اله الا الله اصلا، ما عندوش لا اله الا ارتداء. فافتراضك متناقض، ان يقول معه لا اله الا الله ويقول ده بيقولها ممن لا تنفعه كاليهود والنصارى والمشركين اللي شهدوا للنبي صلى الله عليه وسلم بان لا اله الا الله فعلا. وابو سفيان لما جه يسلم مش قال له هل علمت من وهل من اله غير الله؟ لما قال له اشهد ان تشهد ان رسول الله قال في الناس انا شيء، قال له اسلم والا ضربت عنقك. اللي يشهد لا اله الا الله ويشهد ان رسول الله يبقى نقد لا اله الا الله. جزاكم الله ما هو لا من مكر الله تاني خاف. ما هو المشكله العظيمه على تارك الصلاه وعلى تارك الاركان وعلى فاعل الكبائر وعلى مرتكب البدع انه يمكن ان يموت على غير التوحيد. احنا الناس دي في من قال لا اله الا الله.